أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَوِيَ أَيِّ ليس لها من دون الله كاشفة أفمن you وَلَقَدْ فَعَلْنَا ولقد يسرنا القرآن